يعدل. فلما بقول لك بملي فيه ولما يجي يعتقلوا منه انسان ومش حلال يدافع عنهم زي ما هم برضه ما بيدافعوش عن خلق الله. مش حلال لان ما فيش واحد في شعوبهم دلوقتي بيحبهم. انتوا بتحبوهم؟ لا اتنين بس يقولوا لا. مين بيحبهم؟ خلاص وكسونا وجابوا لنا احباط وحملوا وحولونا للنساء. بتحبهم اخويا؟ لا يا عم عشان كده بخليك تكلم عشان صوره يطلع بس شنو هو؟ بس دايما يقول لك ماليش دعوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. مأساة مأساة مأساة. شوف سبحان الله العظيم فوز رب الكعبه الواحد يقبله رضي الله عنه وايه وارضاه. سبحان الله رضي الله عنه وارضاه. وينزل القران هم باعتين رساله باعتين رساله في القران اللي نزل ثم نسخ باعتين رساله ان بلغوا قومنا. يا سلام قول لاهلنا عشان ما يزعلوش ويحزنوا ويقولهم ماتوا وراحوا. لا ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا. يا سلام فرضي عنا وارضانا. عايز ايه تاني بقى؟ بالله عليك انت عايز ايه تاني؟ ايه تاني؟ فسبحان الله العظيم انا ما بدري اني اين هؤلاء فعلا؟ اين هؤلاء فعلا من هذا؟ وتفتح كتب السنه يا راجل اقرا بقى فرضيه الجهاد وانت بقى فرض. فضل المجاهد. فضل الشهيد. تمني الشهادة. اجري الشهيد. كذا كذا. كل ده محذوف. ها؟ من عقول حكامنا واتحذف من مقرراتنا. خلاص يقول لك ايه؟ اجري المسالم. ان انت لما تقول سلام سلام هيجي ده بكفر يديك مليون دولار جايزة هوبل. مش هوبل برضه؟ هوبل هوبل ها؟ وكده بقى. اقعد انت بس ولذلك الشرون طلعي زي ما انت تقول لك انا بعد ما اخلص على فلسطين هقعد مع اخواننا واصدقائنا الحكام المعتدلين من العرب. مصر والاردن والمغرب. اصدقائنا بعد ما اخلص على فلسطين هقعد مع المعتدلين. لكن بقى الوحشين من العرب قالها كده. الوحشين من زي سوريا ولبنان والعراق. وطبعا هو بيلمح كده بعد ما يخلص من فلسطين هو يعمل ايه؟ وقالهم بالاسم والله لبنان وسوريا والعراق وايران. وايران قال دول بقى لينا معاهم يعني خد بالك انت. ايوه ماما لازم ياكلوا الشياه شاه شاه. لازم اخش على ال وانا قلت لكم في حديث سابق وما زلت بقسم بالله اخبرت فيه يوم معاه وقلته في درس النبي اخبر العراق وبعد العراق الشام. وتذكروا في المحاضره دي قلت لكم هيبقى في دور على سوريا ولبنان وهتشوفوا. وبعد سوريا ولبنان مصر وهنشوف برضه. لان فاكرين ان في مصر هنا هياخدوا الرضا السامي رضا الرب بوش مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. والله وانا بحلف بالله الدور جاي عليه لانه فعلا ولا انطبع في الكلمه تاكيد وتابيد عنك اليهود ولا النصارى حتى يا ريت يفوق والله ويسمعوا كلامنا ده الا خلاص العنكبوت عشش في مخخهم وعندهم اصحاب القاب علميه ودينيه منافقين وضلاليه وخلاص على كده وخلاص على كده. فهو لي انا بدا صدري يضيق واضح ان انا يعني ابتدي كمان البخ قوي فروح احسن. يا الله قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وادعوا لاخوانكم في فلسطين ربنا ينصرهم والله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يستأصل شأفة اليهود ويبتليهم بالامراض والاوجاع التي لا علاج لها ولا قيام منها وياخذهم اخذ عزيز مقتدر كما اساله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفة الأمر كان ومن ولاهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يخذل من خذل المسلمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا قريبا، إنك على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع اعتصم بالله فممن يخاف